نحن الشكور، وأن من انفرد منهم أخذ المال كله، ومن كان مع صاحب قوم له ما قرب عنه، وإذا استغرق من شروط التركة خطر، وأنه إذا وجد اثنان من عصبة أكثر قدم الأقرب جهة، ثم الأقرب منزلة، ثم الأقوى مع التساوي من كل وجه يشتركون. وإذا عاصم من غير اثنين، وإذا عاصم من غير وهن البنات وبنات الإبن والأخوات من غيرهن مع إخوتهن يعصمونهن، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين فيما والدتهم. وثلاثة، وعصبة مع الغير وهن الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الإبن يأخذن ما بقي بعدهن. وأن الأخوات مع إخوتهن ثلاثة أقسام، قسم للذكر مثل حظ الأنثيين وهم المذكورون، وقسم الذكر والأنثى سواء وهم الإخوة للأم مع أخواتهم وذوي الأرحام، وقسم يختص به الذكر وهم الأعداء من أولاد الإخوة لغير الأم والأعمام وهم أولادهم وعصبة الولاء. وتقسيم الحلف إلى ثلاثة أنواع، محشوف بالوصف لأن الوصف المحشوف بصفة تمنعه من الميراث كالقتل والذبح واختلاف الدين، ومحشوف بالشخص حيث نقصان، وهذا الاسم يتأتى دخولهما على جميع الورثة، ومحشوف بالشخص حيث كمال، وهذا يدخل على جميع الورثة إلا الزوجين والأخوين والولدين في الصلب، وهذه الجمل قد فصلت ووضحت للمواريث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما سمعناه هو كما أشار الشيخ في آخر كلامه هو جملة إشارات إلى بعض الأحكام المتعلقة بالفرائض مما تدخل ضمن ما قصده المصنف رحمه الله في آخر كتابه من ذكر التقسيمات الصحيحة والنافعة، وسنمر عليها سريعا. فالشيخ رحمه الله ذكر التسجيل ما سجلش عشان الميكروفون في اوكي، ينفع يعيد من الاول؟ معلش اذا كرمت القراءة يعني وتقسيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مثل ما أشرت قبل قليل قلت إن الشيخ رحمه الله أشار إلى نبذة في بعض الأحكام المتعلقة بالفرائض مما يتعلق بغرضه الذي قصده في نهاية كتابه النافع، وهو الإشارة إلى بعض التقسيمات الصحيحة النافعة. فذكر رحمه الله أولا تقسيم الورثة إلى أصحاب فروض له النصيب المقدم لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني عاصب له نصيب غير مقدر. القسم الثالث ذوي أرحام يتفرعون على أصحاب الفروض والعصبات ويدلون بهم ويرثون ميراثهم. هذا التقسيم إلى ثلاثة أقسام. أصحاب الفروض قال لهم نصيب مقدر لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. الرد معناه إرجاع ما بقي في المسألة بعد أصحاب الفروض على من يستحقه منهم، وسببه نقص في السهام وزيادة في الأنصباء. فنقصت السهام وزادت الأنصباء حصل فرد، كما لو مات عن بنت وبنت ابن، المسألة من ستة، البنت لها ثلاثة النصف وبنت الابن لها السدس واحد، المجموع أربعة والمسألة من ستة، فيحصل رد هنا في زيادة وتقصير المسألة من أربعة، هذا يسمى رد. قال ولا ينقص بالعول. العول هو عكس الرد، العول نقص في الأنصباء وزيادة في السهام، كما لو مات عن أختين شقيقتين وزوج، المسألة أيضا من ستة، الأختان الشقيقتان لهم الثلثان أربعة من ستة، والزوج له النصف ثلاثة من ستة، المجموع الأسهم كم؟ أربعة زائد ثلاثة سبعة، مع النصف المسألة كان ستة، إذا صار في زيادة فهذا يسمى عولا، ترجع المسألة تصير من سبعة بدل ما هي من ستة. هؤلاء أصحاب الفروض لهم نصيب مقدر، الأصل أنه لا يزيد ولا ينقص إلا بأحد هذين السببين اللذين أشرت إليهما وذكرهما الشيخ رحمه الله. فصاحب الربع مثلا، من يرث الربع كالزوج، من يرث النصف كالبنت أو الزوج أيضا في حال، هؤلاء لهم نصيب مقدر، هذا يسمى فرض. الثاني عاصب وهو من له نصيب غير مقدر وإنما يأخذ ما أبقت الفروض. والثالث ذو الأرحام يتفرعون على أصحاب الفروض والعصبات ويدلون بهم ويرثون ميراثهم. هذا مبني على ما قرره الفقهاء من أن ذوي الأرحام يرثون بالتنزيل، يعني ينزلون منزلة من أدلوا به فيرثون ميراثهم، وهذا مفصل كتب الفرائض. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تقسيم العصبات، فذكر ثلاثة أقسام: عاصب بالنفس وهم جميع ذكور القرابة والولاء المدلون بأنفسهم، فإن صاحب التعصيب الذي يرث التعصيب يسقط. قالوا أنه إذا وجد اثنان من العصبة فأكثر قدم الأقرب جهة ثم الأقرب منزلة ثم الأقوى. إذا اجتمع مجموعة من العصبة كلهم يرثون بالتعصيب، فذكر الفقهاء أنه يقدم الأقرب جهة، والجهات ذكروا أنها بنوة وأبوة وأخوة وعمومة، فمن كان في جهة متقدمة يقدم على غيره، فيقدم من في جهة البنوة على من في جهة الأبوة. ثم إذا تساوى في القرب في الجهة يقدم الأقرب منزلة، والأقرب منزلة في جهة البنوة والأبوة هو من كان أقل واسطة إلى الميت، كلما قلت الوسائط إلى الميت كان الشخص أقرب منزلة. ثم إن تساوى أيضا في قربه منزلة من الميت يقدم الأقوى، فيقدم من يدلي بأبوين على من يدلي بأب. فإذا اجتمع مثلا أخوان أحدهما شقيق والآخر لأب يقدم الشقيق على الأخ لأب. الثالث قال وعصبة وإلى عاصب بالغير وهن البنات. البنات عصبة بالغير، فهم عصبة مع إخوانها، وبنات الإبن أيضا عصبة مع إخوانهم أو بني أعمامه، والأخوات لغير أم يعني الأخوات الشقائق أو الأخوات لأب عصبة أيضا مع إخوانه، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين فيما ورثوه. الثالث قال وعصبة مع الغير وهن الأخوات لغير أم، قول لغير أم يعني الشقائق أو لأب، مع البنات أو بنات الأب. ولهذا يقول الفقهاء إن الأخوات مع البنات عصبات، فيأخذن ما بقي بعده، فتأخذ البنت أو بنت الابن فرضها النصف إن كانت واحدة، أو الثلثين إن كانت اثنتان فأكثر، وما بقي يكون للأخوات، وهذا يسمى عصبة مع الغير. ثم ذكر تقسيما آخر قال وأن الأخوات مع أخواتهن ثلاثة أقسام، قسم للذكر مثل حظ الأنثيين وهم المذكورون يعني في التقسيم السابق، وهذا هو الأصل وهو قاعدة الفرائض في الجملة. وقسم آخر الذكر والأنثى سواء، وهم الإخوة لأم مع إخوتهم، الإخوة لأم مع إخوتهم لا يفضل ذكرهم على أنثاهم، وكذلك ذوي الأرحام على المشهور من المذهب. وإن كان مسألة التسوية بين إناث ذوي الأرحام وذكورهم محل خلاف، والإمام أحمد رحمه الله عنه روايتان في هذا، إلا أن الرواية المشهورة هي ما ذكره الشيخ هنا، وهي أنه لا يفضل ذكرهم على أنثاهم، على اعتبار أنهم يرثون بالرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم، لأن ولد الأم أيضا يرثون برحم عن طريق أنثى. قال وقسم يختص به الذكر وهم من عداهم من أولاد الإخوة لغيرهم والأعمام وهم أولادهم وعصبة الولاد، يعني في فروع الإخوة يرث الذكور دون الإناث لأن الإناث من ذوي الأرحام. فمثلا عندنا ابن أخ شقيق وعندنا بنت أخ شقيق، هل ترث بنت الأخ عصبة يعصبها؟ لا، هي ما ترث أصلا لأنها من ذوي الأرحام. فهنا يختص الذكور بالإرث دون الإناث في فروع الإخوة. طبعا مراد الإخوة لغيره، في فروع الإخوة لغيره. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تقسيم الحجب، وذكر أنه ينقسم إلى ثلاثة أنواع: محجوب بالوصف بأن يتصف المحجوب بصفة تمنعه من الميراث كالقتل والرق واختلاف الدين، هذه موانع الإرث. وهذا الحجب ممكن يأتي على جميع الورثة، فكل واحد من الورثة ممكن أن يكون قاتلا أو مخالفا للمورث في الدين، فيكون بذلك محجوبا عن الإرث بالوصف الذي قام به. القسم الثاني من الحجب محجوب بالشخص، والحجب بالشخص أيضا له نوعان: حجب نقصان وحجب حرمان. النقصان أن ينزل من فرض إلى فرض، أو من نصيب إلى نصيب أقل منه، قال: وهذان القسمان يتأتى دخولهما على جميع الورثة. ومحجوب بالشخص حجب حرمان، وهذا يدخل على جميع الورثة إلا الزوجين والأبوين والولدين يصل. يعني حجب الصفة حجب النقصان يتأتى على جميع الورثة، أما حجب الحرمان فيدخل على جميع الورثة إلا الزوجين والأبوين والولدين. والجامع لهؤلاء الأصناف أنهم يرثون من الميت بلا واسطة، ومن ورث من الميت بلا واسطة لم يحجبه غيره حجب حرمان. هذه إشارة سريعة لأن الوقت لا يتسع لأكثر من هذا. نعم. التقاسيم الصحيحة تقسيم الغرق إلى أربعة أقسام: أحدها لبتق بإيقاعه بلفظ من ألفاظ العتق والتحرير الصريحة أو الكناية الصريحة. ذكر الفقهاء أنها لفظ العتق والحرية وما تصرف منهما. فإذا قال أنت حر أنت عتيق هذا صريح في ذلك. الكناية مثل أن يقول أطلقتك أو خليتك أو ما أشبه ذلك، هذه ألفاظ كنائية. والفرق بينهما أن الكناية يحكم بالعتق معها إذا وجدت نية أو قرينة، بخلاف اللفظ الصريح. وهذه قاعدة الفقهاء في التفريق بين الألفاظ الصريحة والألفاظ الكنائية، أن الألفاظ الكنائية يحكم بما يترتب على اللفظ فيها مع وجود نية أو قرينة، وأما الصريح فمجرد التلفظ به يترتب عليه حكم، كما قالوا ذلك في غير هذا الباب كالطلاق وغيره. الثاني العتق بالفعل، بأن يمثل برقيقه بجدع أو تحريق أو تفريق عضو من أعضائه فيعتق عليه بهذا الفعل. تمثل برقيقه كأن جدع أنفه أو قطع يده أو حرق عضوا من أعضائه أو ما أشبه ذلك فإنه يعتق عليه. وقد ورد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بعتق رقيق فعل به نحو هذا. الثالث العتق بالملك، فإذا ملك ذا رحم محرم بالقرابة عتق عليه، يعني لو اشترى وجد أباه رقيقا فاشتراه، فبمجرد الشراء يصير حرا. وهكذا لو اشترى أخاه أو اشترى أخته، لأن هؤلاء ذو رحم محرم. الرابع قال بالسراية، والسراية تحصل في صور، منها أن يعتق جزءا، كما لو قال هو يملك العبد كاملا فقال يد عبدي حرة أو رأسه حر يعتق كله سراية، أو كان يملك جزءا من الرقيق، وهو ماذا أشار إليه الشيخ في قوله وهو أن يعتق جزءا من رقيق له فيه شريك فيسري إلى بقيته إن كان مسرا، يعني هو يملك مثلا نصف الرقيق وله شريك آخر يملك نصفه الآخر فأعتق نصيبه. إذا كان المعتق موسرا فإن العتق يسري للجميع، ويحرم حصة شريكه، نقول لشريك هذا الذي لم يعتق لا يذهب عليك نصيبك، يغرمه شريكك الذي أعتق نصيبه في هذا العبد. أما إذا كان معسرا قال الشيخ فقيل يعتق كله ويستسعى العبد بالمعروف وهو الصحيح. يقول أيضا القول هذا أنه يعتق الرقيق كله، لكن الإشكال أن المعتق ليس عنده قدرة أنه يغرم نصيب شريكه. نرجع إلى العبد، نقول يستسعى العبد بالمعروف، نقول للعبد أنت الآن حر اتجد واعمل وادفع نصيب الشريك له، تدفع نصيب الشريك له. القول الثاني وهو المشهور في المذهب أنه لا يعتق نصيب الشريك في هذه الحال، بل يبقى حقه رقيقا، يعني في حالة إعسار المعتق الذي أعتق بعض الرقيق. على المذهب لا يعتق نصيب الشريك بل يبقى حقه رقيقا، وهذا هو المبعض، يعني المبعض يتأتى على هذا القول، مع القول الأول ما يتأتى المبعض. ولهذا يرد في كتب فقهاء المذهب المبعض بناء على هذه الحالة. قالوا من التقاسيم الصحيحة تقسيم المماليك إلى أقسام بحسب الأسباب. القسم الأول رقيق وقن وعبد مطلق، أي تسميات مترادفة، وتعريف الجميع هو الذي لم يوجد فيه من أسباب العتق شيء، وهذا هو الأصل في المماليك. الأصل من المملوك رقيق وقن وعبد مطلق، لم يوجد فيه من أسباب العتق شيء. الثاني مدبر، قال وهو الذي علق سيده عتقه بموته، يعني قال إذا مت فأنت حر أو فعبدي فلان حر، هذا يسمى مدبر. فإذا مات السيد وهو على ملكه عتق من ثلثه، إذا مات السيد والمدبر لا يزال على ملكه فإن مدبر يعتق، لكن لابد يعتق من الثلث لأنه يشبه الوصية، والوصية لا تنفذ إلا من الثلث، إلا إذا أجاز الورثة العتق فحينئذ يعتق من الجميع. والمدبر يصح كما نص الفقهاء بيعه وهبته، فإذا عاد لمالكه عاد التدبير. ولهذا الشيخ قال فإن مات السيد وهو على ملكه، يعني معناه أنه لو باع ثم مات وهو ملك لغيره يصير حر؟ لا، لكن لو باع ثم اشتراه مرة ثانية التدبير الأول ينتهي ولا باقي؟ باقي، يكون باقي. القسم الثالث أم ولد، قال وهي الجارية التي ولدت من سيدها ما فيه صورة ولو خفية، وحكمها أنها في حال حياة سيدها يملك سيدها منافعها ومنافع الخدمة ومنافع الاستمتاع، يملك أن يستمتع بها وتقديمه دون التصرف فيها بنقل الملك، لا يجوز بيع أمهات الأولاد أو هبتهن أو رهنهن. وبعد موت سيدها تعتق من رأس ماله، يعني حتى لو فرضنا أن لم يخلف إلا أم الولد، أو كانت أم الولد هذه تشكل نصف ماله، فإنها تعتق، لأنها تعتق من رأس المال وليس من الثلث، ليس كالمدبر. المدبر قلنا أنه يعتق من الثلث. الرابع قال ومكاتب، وهو الذي اشترى نفسه من سيده بنجوم مؤجلة. نجوم يعني مثل الأقصار، ما نسميه الآن الأقصار، مؤجلة على مراحل أجلين أكثر. فإذا عقد السيد مع عبده عقد كتابة فهو ما دام كذلك، يعني مكاتب ما دام لا يزال عليه دين فهو رقيق وعبد. ولهذا قال فما دام كذلك ملك أكسابه ومنافعه، يعني الرقيق هذا المكاتب يملك أكسابه ومنافعه، لأنه ما يمكن أن يسدد إلا أن نملكه أكسابه ومنافعه، فيذهب يشتغل ويعمل ويتجر من أجل أن يحصل دين الكتاب فيصير حرا. فإن أدى لسيده أو لمن قام مقامه من وارث أو مشتري عتق، إذا أدى لسيده دين الكتاب صار حرا. قوله لمن قام مقامه لأنه يصح نقل الملك في المكاتب، يعني ممكن أنك يكاتب شخص ثم يبيعه أو يهبه، هذا جائز، نقل الملك المكاتب جائز. ومن آل إليه الملك يحل محل السيد الأول، ولهذا قال الفقهاء إن الشخص إذا باع مكاتبا لا بد أنه يعلن المشتري، لأن هذا نوع من العيب، ولو جهل العيب، جهل العبد هذا مكاتب ثبت له خيار العين، لكن عموما إذا اشتراه وهو يعلم أنه كاتب فيؤدي بقية الدين إلى سيده الثاني ويصير بذلك حقه. لهذا قال فإن أدى لسيده أو لمن قام مقامه من وارث أو مشتر عتق، وإن عجز عن الأداء عاد إلى الفقه. عجز عن الأداء أداء الدين فإنه يعود إلى الفقه. الخامس قال ومعلق عتقه على صفة إن وجدت وسيده حي عتق من رأس المال. كما لو قال مثلا إن جاء زيد فعبدي حر، على معلق عتقه. إن وجد المعلق عليه وسيده حي فإنه يعتق من رأس المال. أما إذا كان مريضا مرض الموت المخوف فإنه يعتق من الثلث، لأن العتق من قبل سمى ما سمي من عوض من مال وديون ومناح. إذا قال مثلا زوجتك على صداق قدره 50,000 ريال هذا مال مسمى، أو دين الذمة، أو منافع كزوجتك على أن تعمل عندي أو على أن ما وقع لموسى عليه السلام من زوجه بنته، هذا يسمى مسمى وتغتفر فيه الجهالة اليسيرة. إذا وجدت جهالة يسيرة يعني سمي لكن فيه جهالة، فالجهالة إذا كانت يسيرة مغتفرة. قالوا لأن العوض في النكاح مقصود لغيره، العوض في النكاح ليس كالعوض في البيع والشراء، هو مقصود لغيره، فهو نوعا من تطيب نفس الزوجة وترضيتها بألا يستباح خضعها إلا بمال، وإلا فليس مقصود الزوجة من الزواج هو المهر، هذا في الأعم الأغلب. ولهذا تسومح فيه ما لم يتسامح في غيره عقود المعاورات. قال وأما مهر المثل ففي صور لمن لم يسمى لها صداق. فقال زوجتك بنتي ولم يذكروا صداقا ولم يتفقوا على صداق لا قبل ولا عند العقد، هذه لم يسمى لها صداق، يحكم لها بمهر مثلها فينظر إلى نظائرها ممن يشابهنها فيكون مهرها مهر مثلها. أيضا يثبت مهر مثل لمن نفي الصداقة. يعني هنا لم يسكت على الصداقة نحوه، قال زوجتك بنتي بدون صداقة، ولا قال بنتي هدية لك، هدية يعني ما في بدون صداقة بدون مقابل، صرحوا بنفي الصداقة. الصداقة واجب في النكاح لا بد من الصداقة، وإن كان ليس شرطا في الصحة عند جمهور الفقهاء لكنه واجب باتفاق الفقهاء. ولهذا نقول حتى لو نفوه يثبت لها مهر مثلها. الحالة الثالثة قال ولمن سمي لها مهر فاسد. لو سمى لها مهر فاسد كان سمى لها خمرا أو خنزيرا أو ما أشبه ذلك فهذا مهر فاسد يثبت لها مهر المثل. هذا بالنسبة لمهر المثل. بالنسبة للثالث وهو المتعة قال وأما المتعة الواجبة فلمن طلقت قبل الدخول لها المتعة بحسب يسار الزوج ويساره. عبارة تحتاج قيد آخر، فنقول وأما المتعة الواجبة فلمن طلقت قبل الدخول وقبل تسمية المهر، وقبل تسمية المهر لها المتعة بحسب يسار الزوج ويساره. وهذا القيد موجود في الطبعة القديمة، الغريب أن الطبعة الجديدة القيد هذا ضروري. على كل حال وبهذين القيدين إذا طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها مهر فإنه تجب لها المتعة بحسب يسار الزوج ويساره. قال وأما نصف المهر المسمى فلمن طلقت قبل الدخول وبعد تسمية المهر. نصف المهر المسمى لمن طلقت قبل الدخول وبعد تسمية المهر، وهذه قرينة تدل على القسم الأول قبل التسمية. إذا طلقت المرأة قبل الدخول وبعد تسمية المهر لها النصف. قال وأما المتعة المستحبة فلكل مطلقة. المتعة المستحبة لكل مطلقة بدون تفصيل. قال وكذلك تقسيم المهر إلى ثلاثة أقسام، تارة يسقط إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة قبل الدخول. هذه الحالة الأولى وهي يسقط فيها المهر في حالة ما إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة قبل أن يدخل بها زوجها. مثل ذلك كما لو ارتدت، يعني عقد عليها وقبل أن يدخل بها ارتدت عن الإسلام، فهنا ينفسخ النكاح. والفرقة هنا جاءت من قبلها، كم لها من الصداق؟ لا شيء، يسقط الصداق في هذه الحالة. قال أو فسخ أو فسخ لعيبها قبل الدخول، يعني فسخ الزوج النكاح لعيب في المرأة قبل الدخول. إذا كان فيها عيب لم يعلم به وعلم به قبل أن يدخل بها ففسخ النكاح، وهنا ليس لها شيء، هذا إذا كان قبل الدخول. وتارة يستقر إذا حصل الدخول أو الخلوة أو الموت. إذا وجد الدخول يعني الوط أو الخلوة ولو بدون وط فإن المهر يستقر كاملا للزوجة. وهكذا لو مات عنها مطلقا ولو قبل الدخول، سواء دخل بها أو لم يدخل بها، لها المهر كاملا في هذه الحالة. لهذا قال يستقر المهر يعني كاملا. قال وتارة يتنصص إذا كانت الفرقة قبل الدخول من قبله أو قبل أجنبي، هذه حالة تنصص الصداء، إذا كانت الفرقة قبل الدخول من قبله، كان طلقها قبل الدخول يتنصص الصداء، أو من قبل أجنبي، المراد بالأجنبي يعني غير الزوجين، مثلوا لذلك قالوا كما لو أرضعت أخته زوجته الصغيرة، يعني تزوج امرأة صغيرة وقبل أن يدخل بها أخته أرضعته، فصار هو إيش؟ صار خالا لها المرأة. فهنا ينفصل النكاح، والفرقة هنا جاءت من قبل أجنبي، يعني بسبب أجنبي وهي أخته، فيتنصف الصداق حينئذ. قال ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة تقسيم الإجابة إلى الدعوات إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول تجب الإجابة إليها وهي وليمة العرس خاصة، وليمة العرس خاصة دون سائر الدعوات تجب الإجابة إليها، لكن بشروط ذكر الفقهاء منها أن يكون لأول مرة، أن يكون الداعي مسلما يحرم هجره، وأن يعينه الداعي وأن لا يوجد ثمة منكر ولم يكن عليه ضرر في إجابة الدعوة. وإذا وجدت هذه الشروط فيلزمه إجابة في وليمة العرس دون غيره. الثاني تكره وهي وليمة الماتم الذي يصنعه أهل الميت للناس لأنه مكروه، والإجابة إليه كذلك. المشروع أن يصنع لأهل الميت طعام كما ورد في حديث يصنع لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغل. أما يصنع أهل الميت طعاما يدعون الناس إليه فهذا خلاف السنة. وهذا أمر مكروه، والإجابة إليه أيضا مكروه. حديث جرير كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النياح، لكن من العلماء من قال إنه يحرم. هذا ما رجح الشيخ محمد العثيمين تعليقاته على القواعد، قال الصواب يحرم استلالا بحديث جرير لأنه عده من النياحة، والنياحة من المحرمات. قال والثالث باقي الدعوات فالإجابة إليها مستحبة حيث لا عذر. يعني باقي الدعوات سوى وليمة العرس الإجابة إليها مستحبة. قال ومن التقاسيم الصحيحة أن الطلاق يكره إلى آخر كلام. هذا تقسيم الطلاق من حيث حكمه. الطلاق من حيث حكمه تعتريه الأحكام الخمسة فيكره من غير حاجة، وهذا هو الأصل. يعني الأصل في الطلاق أنه مكروه، وهي حالة ما إذا لم توجد له حاجة تدعو إليه. ولهذا جاء الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق بناء على هذا الأمر. الحالة الثانية قال ويحرم في الحيض أو في طهر وطئ فيه أو بالثلاث. يحرم أن يطلقها وهي حائض أو في طهر جامع فيه، أو أن يطلقها ثلاثا مجموعة أو اثنتين مجموعة، لأن الواجب أن يطلق واحدة في طهر لم يجامع فيه، هذا طلاق السنة، وما خالفه فهو طلاق بدعة محرم. الثالث قال ويجب على المولي إذا أبى الفيئة. المولي هو الذي حلف ألا يطأ زوجته، فيمهل أربعة أشهر كما في قول سبحانه الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإذا رجب خلال هذه المدة فهي زوجته، وإن لم يرجع يجبر إما يطأ وإما أن يطلق. إذا رفض الوطء يجبر على الطلاق ويكون الطلاق واجبا في حقه. ولهذا قال ويجب على المؤذي إذا أبى الفيئة. ولمن تركت العفة وصرت على ترك الصلاة، يعني تركت زوجته العفة لأن علم منها الزنا وجب عليه الطلاق، وإلا كان ديوثا، والديوث هو الذي يقر الخبث في أهله. وكذلك إذا أصرت على ترك الصلاة نصحها لم تمتثل وأصرت على ترك الصلاة فيجب عليه أن يطلقها. وعلى القول بكفر تارك الصلاة ينفسخ النكاح، على القول بكفر تارك الصلاة ينفسخ النكاح ولا يحتاج إلى طلاق أصلا. الرابع قال ويسن إذا طلبت منه لتضررها بالبقاء معه. يعني إذا كانت هي تتضرر بالبقاء معه لا ترغب، فلو لم يطلقها لأحوجها إلى المخالفة. فمن كرم الزوج وطيب نفسه أن يبادر إلى تطليقها ولا يحوجها إلى المخالفة، لأن المخالفة ستدفع فيها هي عوض للزوج. فنقول يستحب لك أن تطلقها ولا تخرجها إلى المخالعة. الحالة الخامسة قال ويباح إذا احتيج إليه من غير ضرر عليها. هذه حالة الإباحة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الأحوال التي تبين فيها البراءة من الزوج، ومعنى البينونة يعني انقطاع الرجعة، يعني لا يملك رجعته. معنى بانت يعني لم يعد الزوج مالكا رجعته. تبين المرأة من الزوج في حالات. رقم واحد إذا كمل الطلاق ثلاثة، يعني إذا طلق ثلاثا بانت. الحالة الثانية إذا كان على عوض ولو كان واحد أو اثنتين، لأن قالت مثلا طلقني فقال ادفعي 50,000 وأطلقك، دفعت 50 فقال لها أنت طالق واحدة، يملك رجعتها؟ لا، لأنها افتدت نفسها، هذا في حكم الخلع، ولو جعلنا له رجعة إليها لكان في ذلك ضررا عليها. الحالة الثالثة هو في النكاح الفاسد، فإذا تزوجها بدون ولي مثلا هذا نكاح فاسد، ثم طلقها في هذا النكاح، فإذا كان الزوج لا يعتقد صحة هذا النكاح فليس له إليها رجعة، لأنه هو يعتقد أن هذا النكاح فاسد وقد طلقها، فليس له إليها رجعة في هذه الحالة. الحالة الرابعة قال وإذا كان قبل الدخول تعقد عليها ثم طلقها ولو واحدة قبل الدخول فإنها تبين منه فلا يملك رجعتها، وليس عليها عدة أصلا، لأن العدة إنما تكون الرجعة إنما تكون في العدة، والمطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة. الخامسة وإذا انقضت عدة الرجعية قبل الرجعة، يعني إذا طلق مطلقة رجعية ثم مضت عدتها، إن كانت من ذوات الحيض حاضت ثلاث حيضات، إذا طهرت من الحيضة الثالثة خرجت من العدة فنقول بالت منه. وهذه كلها يعني كل الأقسام هذه بينونة صغرى، لأن يعني الفقهاء أيضا يقسمون البينونة إلى صغرى وكبرى ما عدا الحالة الأولى وهي حالة الطلاق الثلاث. الطلاق الثلاث بينونة كبرى، وما بعدها من الحالات هذه بينونة صغرى، وفي كلتا البينونتين لا يملك الزوج الرجعة، إلا أن الفرق أنه في البينونة الصغرى يملك العقد عليها ولا تحتاج إلى محلل، بخلاف البينونة الكبرى فلا يملك العقد عليها إلا إذا تزوجها زوج آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل ووطيها ثم طلقها، فحينئذ تحل لمن بانت منه بينونة كبرى، ولا يشترط ذلك في حق من بانت منه بينونة صغرى. قال والرجعية، هذا تعريف الرجعية، هي التي طلقت دون الثلاث بعد الدخول في نكاح صحيح بغير عوض، هذا واضح تعريف من خلال الأقسام المتقدمة أظنه واضح. نعم. قال ومن المقاسيم الصحيحة والقرون تقسيم العدد إلى أنواع، الحامل عندها وهو الحمل وإدراك الحياة والوفاة، والمتوقع على بغير حمل أربعة أشهر وعشرة، والمفارقة في الحياة بعد الظهور ثلاثة فروق، وهي الحيض إن لم تحض أو أنست فثلاثة أشهر، وأبنى المرتفع حيضها قبل اليأس، وامرأة المفقود فمتفرعة عن هذه العدة بحسب ما هو مفصل في الفقه. ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الإبدان إلى واجب ومباح وحرام، فالواجب للمتوفى عنها زوجها مدة العدة، والمباح على كل ميت من ثلاثة أيام فأقل، والمحرم ما عدا ذلك كما دلت على ذلك نصوص السنة. وكلام الأصحاب هنا فيه خلل لا يمكن تطبيقه على القواعد الصحيحة. ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الزوجات إلى من تجب لها النفقة، وهي كل زوجة في قبال زوجها أو قد طلقها طلاقا رجعيا قبل انقضاء عدتها إن كانت حاملا مطلقة، ولمن لا تجب لها وهي الناشز والمطلقة الباهر بغير حمل. وكذلك عند الأصحاب من لا يلقى بنتها كبنت دون تسع، وظاهر الأدلة وجوبها، فإنه إن كان لا يمكن وطئها فإن بقية الاستمتاعات حاصلة بها، فبأي شيء تسقط نفقتها وهي زوجة؟ وأما نفقة القريب فيشترط لها شرطان من المنفق وفق المنفق عليه، ويكفي هذان الشرطان في الوصول والفروع، ويزال في غيرهم أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفضل أو تقصير، وهذه النفقات تدفع الحرمة والكفاية، وكذلك نفقة المماليك من الآدميين والبهائم. ومن الفروق المتنوعة بين النكاح وبين سائر الحقوق ما يزيد على 20 فرقا قد ذكرتها في كتاب الإرشاد. ولنقتصر على هذه الأمثلة من الفروق والتفاصيل، فعن المتأمل يدرك أكثر من ذلك، والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال ذلك الفقير إلى ربي عبد الرحمن ابن ناصر بن عبد الله السعدي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، فرغ منه وفرغ منه يوم 20 ربيع الأول سنة 75 للهجرة. قال: ومن التقاسيم الصحيحة والفروق تقسيم العدد إلى ثلاثة، إلى أنواع: النوع الأول الحامل عدتها وضع الحمل، الحامل عدتها وضع الحمل سواء كانت مفارقة في الحياة أو مفارقة في الوفاة. ولهذا لو أن امرأة توفي عنها زوجها وهي في الشهر التاسع فولدت بعد وفاته في أيام أو بساعات انقضت عدتها، وانقضى إحدادها، لأن الإحداد تابع للعدة. وهكذا أيضا المفارقة في الحياة إذا كانت حامل أيضا عدتها، انقضاء عدتها كالمطلقة، انقضاء عدتها بوضع حملها، بعموم قوله: وولاة الأحمال يجدهن أن يضعن حملهن. الثاني المتوفى عنها بغير حمل عدتها 4 أشهر و10، الثالثة، وهذا يشمل المدخول بها وغير المدخول بها، فالعدة تجب على المدخول بها وعلى غير المدخول بها. الثالثة المفارقة في الحياة بعد الدخول، وهذه عدتها 3 قروء، فرقت في الحياة طلاق أو خلع أو ما أشبه ذلك بعد أن دخل بها الزوج، فإن عدتها 3 قروء، 3 قروء. والمراد بالقروء هي الحيض، فإذا لم تكن تحيض بمعنى أنها صغيرة لم يأتيها الحيض، أو أيست يعني كانت كبيرة بحيث انقطع عنها الحيض، فعدتها 3 أشهر. هذه أقسام المعتدات التي أشار إليهن المصنف. وأما المرتفع حيضها قبل اليأس وامرأة المفقود ففيها تفاصيل موجودة في كتب الفقه، والشيخ اكتفى بالإشارة دون التفصيل. قال: ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الإحداد إلى واجب ومباح وحرام. الإحداد معروف، واجتناب المرأة ما يدعو إلى نكاحها ويرغب فيها من الزينة ونحوها مدة معلومة، وهذا الإحداد منه واجب ومنه مباح ومنه محرم. فالواجب للمتوفى عنها زوجها مدة العدة سواء طالت العدة أو قصرت، يجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد مدة اعتدادها من زوجها الميت. الثاني المباح على كل ميت من 3 أيام فأقل، يعني لو توفي أبوها أو أخوها فرغبت أن تحد عليه فلها رخصة 3 أيام فأقل، وليس لها أن تزيد على ثلاثة أيام. القسم الثالث المحرم وهو ما عدا ذلك. كان تحد على ميت غير الزوج مثلا 20 يوما أو 30 يوما، هذا محرم ولا يجوز. ولهذا قال والمحرم ما عدا ذلك كما دلت على ذلك النصوص، نصوص السنة، يقصد الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 و10. قال الشيخ وكلام أصحابي هنا فيه خلل لا يمكن تطبيقه على القواعد الصحيحة. كلام الفقهاء في هذه المسألة ليس فيه يعني خلل ظاهر، راجعته قرأت ما ذكروه، ليس فيه شيء ظاهر إلا أنهم حكوا خلاف في قضية البائع المطلقة البائع. بعضهم قال إنه يجوز للبائع، يعني يجوز المرأة تحد على إذا كانت بائن يعني زمن عدتها، البائن لها عدة مطلقة البائن. هذا الذي ذكره الفقهاء وليس عليه دليل واضح، والأظهر أنه لا يشرع، لكن قضية أن في خلل ظاهر هذا ما ظهر لي من خلال كلام الفقهاء في هذه المسألة. فالمقنع قال ويجب الإحداد على المرتدة من الوفاة، وهل يجب على البائن على روايتين؟ ولا يجب على الرجعية والموضوعة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو بذك يمين. وهذا كلام لا إشكال فيه، الإشكال هو فقط في خلاف البائن. قالوا من التقاسيم الصحيحة تقسيم الزوجات إلى من تجب لها النفقة، وهي كل زوجة في حبال زوجها. كل زوجة في حبال زوجها تجب لها النفقة، كذلك إذا كانت مطلقة طلاق رجعي أيضا تجب لها النفقة ما دامت في العدة، كأنها في حكم الزوجة، وتسمى زوجة كما قال سبحانه وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وهكذا إذا كانت حاملا مطلقا، وقوله مطلقا يعني يشمل ما إذا كانت مطلقة رجعيا أو طلاق بائن، فالحامل ينفق عليها، لأن ما في بطنها ولد. قال ولمن لا تجب لها وهي الناشز، هذا قسم آخر لا تجب لها النفقة وهي الناشز، وهي العاصية لزوجها فيما تجب عليها طاعته فيه، فتسقط نفقتها. لهذا عد الفقهاء النشوز من مسقطات النفقة. كذلك المطلقة البائن بغير حمل، إذا طلقها طلاقا بائنا إما بالثلاث أو طلقها قبل الدخول فليس لها نفقة، وهذا يمكن قد يظهر بشكل أكبر في المطلقة ثلاثة لأن عليها عدة، أما المطلقة قبل الدخول أصلا ما فيه، ليس هناك عدة. فالحاصل أن المطلقة البائن بغير حمل لا تجب لها نفقة في عدتها. قال وكذلك عند الأصحاب من لا يوطأ مثلها كبنت تسمى، الصغيرة إذا تزوج صغيرة لا يوطأ مثلها. قاعدة الفقهاء في النفقة أنهم يقولون أن النفقة مقابل الاستمتاع، فإذا كانت الزوجة تمكنه من الاستمتاع ويمكنه الاستمتاع بها وجبت النفقة، ولهذا قالوا أن الزوجة إذا كانت لا يطأ مثلها كبنت في السن لا نفقة لها، لا تجب لها النفقة. لكن الشيخ رحمه الله يناقش هذا، يقول وظاهر أدلة وجوبها، فإنه وإن كان لا يمكن وطئها فإن بقية الاستمتاعات حاصلة بها، ويملك ما يستمتع بها من غير وطئ، ومن ثم تجب النفقة. فبأي شيء تسقط نفقتها وهي زوجة؟ وهذه المناقشة مبنية على التسليم بأن النفقة مقابل الاستمتاع. الشيخ في كتاب المختارات الجلية ناقش الأصل وهو قضية أن النفقة مقابل الاستمتاع، وقال أن النفقة مقابل كونها زوجة غير ناشز، واستدل بأنها تجب للنفساء وتجب للحائض وتجب للمريضة، مع أنه لا يمكن الاستمتاع بهن حال النفاس أو حال الحيض أو حال المرض. قال وأما نفقة القريب فيشترط لها شرطان، نفقة الأقارب يشترط لها شرطان. الشرط الأول غنى المنفق فلا تجب النفقة على فقير عاجز عن الإنفاق. الثاني فقر المنفق عليه، كان المنفق عليه عنده غنى يكفيه فلا تجب نفقته على قريبه. قال ويكفي هذان الشرطان في الأصول والفروع، يعني الأصول والفروع تجب النفقة لهم وعليهم مطلقا إذا وجد هذان الشرطان، غنى المنفق وفقر المنفق عليه. أما في بقية القرابة غير الأصول والفروع فيزاد شرط ثالث، وهو أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب. فمثلا الإخوة هؤلاء ليسوا من الأصول ولا من الفروع، أخوك هل يجب عليك الإنفاق عليه؟ ننظر هل أنت لو مات ورثته أو لا. فإن كان لو مات ورثته، وهذا يكون في حالة ما إذا كان ليس له ولد ذكر، فحينئذ يجب عليك الإنفاق. أما إن كان لو مات ولم ترثه لكونه له ولد ذكر فلا يجب عليك الإنفاق عليه. ودليل هذا الشرط قوله سبحانه وعلى الوارث مثل ذلك، فأوجب الله عز وجل على وارث الطفل مثل ما يجب على الأب عند فقد الأب، لكنه لم يقل وعلى القريب، وإنما عبر بلفظ الوارث، فهذا يدل على أنه معتبر في القريب الذي يجب عليه من النفقة ما يجب على الأب عند فقد الأب، يعتبر فيه أن يكون وارثا. ولهذا قال الفقهاء إن القرابة غير الأصول والفروع يعتبر فيهم هذا الشرط. ثم أجبر الشيخ رحمه الله فروق بين النكاح وسائر العقود، فأشار إليها إشارة وأنه ذكر جملة منها في كتابه الإرشاد. وكتاب الإرشاد إلى معرفة الأحكام هذا كتاب مفيد، وقد جمع الشيخ فيه مسائل ونظائر مفيدة لطالب العلم. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب، نسأل الله أن يجعل ما أسلمناه علما نافعا، وإذا كان ما كسر فيما تقدم. نعم. هذا الشيخ لم يذكرها لأن بعضها فيها خلاف، يعني المختلعة المشهور من المذهب أيضا أن عدتها ثلاثة أشهر، أن عدتها ثلاثة أيام، وأما اعتدادها بحيضة فهذا هو قول آخر، وإن كان هو الراجح وفي حديث صحيح، لكن المشهور من المذهب أن عدتها ثلاثة. الاستبراء يكون بحيضة، الاستبراء يعني الأمة تقصد، هذا بحيضة حتى على المكان، هذا ممكن أنه يضاف. وفق الله الجميل لما فعل.